أهل الكتاب لأنهم يهود، أهل خيبر كانوا يهود، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أحل له الانتفاع بذلك دل على أنه يعمل أن على أن آنيتهم التي لم يتحقق من نجاستها أنها طاهرة، ويعتبر هذا الأصل مضطردا في كل إناء لأهل الكتاب ما لم يتحقق الإنسان من نجاسته. طيب المسألة الثانية، إذا عرفنا حكم استعمال أوانيهم فما حكم استعمال ثيابهم؟ ثياب الكفار على حالتين، إما أن تكون غير ملبوسة منهم، قدمت من بلادهم مصنعة سواء كانت مفصلة أو غير مفصلة. الحالة الأولى أن تكون باقية على أصلها بأن تقدم مصنعة مفصلة أو غير مفصلة، فالمصنعة كالقماش في طاقته وغير هذا غير المصنع، وأما المصنع بالخياطة الذي خيط على صنعة معينة أو على وتيع على مقاس معين للإنسان سواء كان رجلا أو أنثى فهذا نوع ثاني كالألبسة على اختلافها واختلاف أنواعها. ثم هذا الذي يقدم من أهل الكتاب إذا قدم إما أن يكون قماشا أو يكون من غير القماش كالأحذية ونحوها. فأما بالنسبة لغير الملبوس منهم وهو الباقي على الأصل مصنعا كان أو غير مصنع فإنه يحل لبسه، والأصل فيه الطهارة، فكل ثوب قدم من بلد فيه أهل كتاب أو صنعه أهل كتاب كالثياب ونحوها فإننا نبقى على اليقين من كونه طاهرا حتى يتحقق من نجاسته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الأكسية والبرد من اليمن وكان بها أهل الكتاب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها وإنما اعتبر فيها الأصل. ولذلك أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الملبوس القادم من ديار الكفر أن الأصل فيه الطهارة حتى يتحقق الإنسان من نجاسته أو يغلب على ظنه نجاسته. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وهي نسبة إلى سحول من أرض اليمن، وكانت تصنع بها هذه الثياب ولم يغسلها الصحابة رضوان الله عليهم. وبناء على هذا فإن الأصل في الثياب المصنعة الباقية على أصل خلقتها أنها طاهرة، وهذا الحكم يتفق مع أصل الشرع، فإن أصول الشرع في الكتاب والسنة منعقدة ومطبقة على أن اليقين لا يزال بالشك. فلما كان اليقين في هذه الأكسية والبرود أنها مصنوعة من طاهر وأنها طاهرة فإنها باقية على هذا الأصل، وكون أيدي الكفار تدخل في صنعتها لا تأثير له، فإن الكافر على الصحيح أنه طاهر العين كما سيأتي إن شاء الله بيانه. النوع الثاني من الثياب ملبوس الكفار، فأما لباس الكفار فللعلماء فيه تفصيل، منهم من أطلق التحريم وأنه نجس، وذلك استنادا إلى هذا الأصل من كون الكافر نجس العين، وهذا يتفق مع مذهب الظاهرية لأنه إذا لبس تعرق، وعرق الكافر عندهم نجس، عرق الكافر يعتبر نجسا، وبناء على ذلك فإن كساءه ولباسه يعتبر نجسا من هذا الوجه لمخالطته للنجس ومداخلته له. والمذهب الثاني وهو مذهب الجمهور فيه تفصيل، فقالوا إن كانت الثياب تلي عورته أو تلي مواضع النجاسة التي يغلب فيها النجاسة كالسراويل ونحوها فإنها يعمل فيها بالغالب، فإن غالب الظن أنها نجسة، والشرع اعتبر الغالب وأهدر اليقين مع الغالب كما في قبول شهادة الشاهدين كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في قاعدة تعارض الأصل مع الظاهر والغالب. طيب، وبناء على ذلك فإن الذي تميل إليه النفس هو جواز استعمال ملبوس الكافر الذي يتعلق بأعالي البدن دون الذي يتعلق بأسافل البدن، والذي يلي المواضع التي يخشى من نجاسته أو يغلب على الظن تنجسها لأنهم لا يتحفظون من العورة من النجاسة. وبناء على ذلك فإن المذهب القائد بالتفصيل أقوى وأولى إن شاء الله بالصواب، لأنه أوفق بأصول الشرع، فإن هذه المواضع الغالب فيها أنها تصيبها النجاسة، ولذلك يعتبر فيها الغالب. والقاعدة أن الغالب كالمحقق، أن الغالب كالمحقق، والنادر من كونهم متورعين عن النجاسة لا حكم له، للقاعدة التي تقول النادر لا حكم له. وبناء على ذلك يفصل في ثياب الكفار بين ما ولي العورة وبين ما لم يلي العورة. طيب، المسألة الثالثة، إذا حكم بنجاسة لكنها فائدة أو تتمة وليست من المسائل الأصول. طيب، إذا حكمنا بنجاسة ثوب الذي يلي أساف البدن كالسراويل ونحوها، فهل معنى ذلك أنه لا يحل لبسها بناء على قولي لا إلا أن لا تجد غير قياسا على الآنية؟ الجواب لا، لأن الأصل في الأكسية والقماش ونحوه أنه يباح الانتفاع به، فورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريم في الآنية، فلا نعمم الحكم لغير الآنية، لأن الأصل في الخاص أن يقصر حكمه على ما ورد النص به ولا يعمم، لأننا لو قلنا بتعميم الخاص خرج من كونه خاصا إلى كونه عاما على خلاف مقصود الشرع. مقصود الشرع التخصيص. وبناء على هذا فإن الثياب التي يلبسها الكفار وكانت نجسة أو كانت تلي المواضع النجسة يجوز للإنسان أن ينتفع بها بغسلها بعد غسلها وتطهيرها، ويجوز له بيعها. طيب، المسألة الثالثة، هل الخمر نجسة أو طاهرة؟ هل الخمر نجسة أو طاهرة؟ هذه المسألة الثالثة. ما هي الثالثة؟ الثالثة، نعم، المسألة الثالثة، هل الخمر نجسة أو طاهرة؟ هذه المسألة للعلماء فيها قولان. القول الأول، الخمر نجسة، وبهذا القول قال الأئمة الأربعة جماهير السلف رحمهم الله والخلف على أن الخمر نجسة، وهو قول الأئمة الأربعة. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم على مسألة نجاستها حكى القول الواحد، فقال الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، وأغفل القول بطهارتها لضعفه عند أهل العلم رحمهم الله وندرته. ولذلك عبر ابن رشد في البداية بقوله وشد قوم، ولذلك لا يصرح العلماء بالشذوذ في الأقوال الفقهية إلا وهم يريدون القول الذي جرى العمل عند أهل العلم على خلافه، وليس مرادهم تحقير صاحب القول كما مر معنا أكثر من مرة. والقول للجماهير يعني أن جماهير أهل العلم على نجاسة الخمر. القول الثاني، إن الخمر طاهرة وليست بنجسة، وبهذا القول قال الظاهرية، بهذا القول قال داود الظاهري، ووافقه بعض العلماء من المتأخرين منهم صاحب السبل وغيره من العلماء رحمهم الله يقولون بأنها نجسة وأنها طاهرة وليست بنجسة. وحكي هذا القول عن بعض أهل الحديث من المتقدمين، حكي القول بطهارة الخمر عن بعض المتقدمين من أصحاب الحديث، فتحصل معنا أن في الخمر قولين، قول بنجاسة وقول بطهارة. والسؤال، ما هي الأدلة لكلا القولين؟ استدل أصحاب القول الأول الذين يقولون بنجاسة الخمر، استدلوا بدليل الكتاب وبدليل السنة. أما دليلهم من الكتاب فقوله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وجه الدلالة في قوله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فإن الرجس في لغة العرب هو النجس. قالوا والأصل في النجاسة أن تحمل على الحس والمعنى لأنها حقيقة فيهما، وحملها على المعنى مجاز لأنه حمل على اللفظ، حمل لللفظ على بعض ما يتناوله. والقاعدة أن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز. الوجه الثاني من الاستدلال، قالوا إن قوله تعالى رجس من عمل الشيطان عائد إلى الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، أي إنما الخمر رجس والأنصاب والأزلام، الميسر والأنصاب والأزلام محذوفها مقدر، آخذ حكم النجاسة معنى. وهذا القول أشار إليه بعض المفسرين، وإن كان قد أغفله البعض عند حكاية الاستدلال من العلماء المتقدمين وكذلك المتأخرين. وهذا معروف في أساليب القرآن، فإن القرآن قد يأتي بأكثر من معطوف ويجعل العطف على المؤخر أو يجعله على المتأخر أو يجعله على المتقدم. فمن أمثلة عطفه على المتقدم ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. فأعاد الضمير إلى الصلاة وهي المؤخر المتأخر، وقد يعيده على المتقدم كقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. فإن التجارة مؤنث وله مذكر، فقال انفضوا إليها ما قال إليه، فهذا معروف في أساليب القرآن. فقالوا إن قوله إنما الخمر، أي كأنه قال إنما الخمر رجس من عمل الشيطان، ولو كان عائدا إلى الجميع احتجوا بظاهر العبارة، قالوا ولو كان عائدا إلى الجميع لقال أرجاس من عمل الشيطان فجنى. طيب، هذا هو وجه الاستدلال من الآية الكريمة. ثم لهم دليل ثان وهو دليل السنة دل على نجاسة الخمر، وهو حديث الباب. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن رواية أبي داود رحمه الله في السنن ذكرت الخمر والخنزير، والخنزير منصوص على نجاسته والخمر كذلك، قالوا فهذا يدل على أن الخمر نجس وليس بطاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأوعية منها. وبناء على هذا قالوا إن السنة تضمنت الدلالة على أن الخمر نجسة وليست بطاهرة. وأما دليل أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن الخمر طاهرة فقد استدلوا بما يأتي. أولا بالأصل، قالوا إن القاعدة في مسائل الخلاف أنه إذا اختلف في مطعوم أو مشروب أو غيرهما هل هو نجس أو طاهر، فإن الأصل طهارته حتى يدل الدليل على النجاسة. قالوا ولا نعرف دليلا صريحا في يدل على نجاسة الخمر، وهذا القول قولهم صريح ينتبه لذلك، فإن العلماء إذا قيل صريح يعني ما يحتمل معنى آخر. وبناء على هذا نقول إنه ليس كل أحكام الشرع جاءت بدليل صريح، فكم من أحكام أنتم تقولون بها مبنية على غلبة الظن إذ يحتمل الدليل فيها أكثر من أربعة أوجه، وتقولون بأحد هذا الأوجه فتحرمون وتحللون، والنص غير صريح، مع أن الأحاديث التي معنا الآية التي معنا والحديث الذي معنا دل على ذلك ظنا. هذا إذا قلنا أن دلالة الآية محتملة للأوجه التي ذكروها. الأمر الثاني أن قولهم وبناء على ذلك يكون قولهم إن الأصل مناقش بما خرج عن الأصل، وهو أن القاعدة أن الأصول معتبرة ما لم يدل الشرع على خلافها، أن الأصول معتبرة ما لم يدل الشرع على خلافها. فأصحاب القول الأول يقولون لا وجه لكم بالاستمساك بالأصل ما دام أن هناك وجه من الاستدلال في دليل الكتاب والسنة. الأمر الثاني استدلوا بأحاديث، أولها حديث أنس رضي الله عنه أن الخمر لما نزل تحريمها أريقت في سكك المدينة. يقولون وجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين، منهم من يقول إن إراقتها في سكك المدينة تدل على طهارتها، إذ لو كانت نجسة لما أريقت لأنها كالبول، والبول لا يجوز أن يراق في الطريق. قالوا إن إراقتها تدل على عدم نجاستها، إذ لو كانت نجسة لما أوذي الناس بإراقتها في الطرقات، وبناء على ذلك دل هذا الحديث على أنها طاهرة. ومعلوم يعني حتى نعرف قيمة هذا الدليل، أولا أنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله، لكن يبقى القضية في الإقرار، وهل هذا الإقرار مستند إلى دلالة تتضمن طهارة أو لا يستند. الإقرار على أحوال، إما أن يكون مستندا إلى دلالة تتضمن الحكم بالحل كما في الضبط، وإما أن يكون مستند بغير دلالة، كأن يقول ما هذا وقع في سكك المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه على حكمه، فهذا غير مستند إلى دلالة. ومثل حديث عمرو بن سلمة في صحيح البخاري، فإنه قال رجعوا فنظروا، فإن تقديمه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم لأن الوحي ينزل عليه، فلو كانت إمامة الصبي لا تصح لنزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقرار، فهو إقرار مستند لغير دلالة، يعني لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه عينه. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الاستدلال. قلنا أول شيء أنهم قالوا إن الخمر لو كانت نجسة لما أريقت في الطرقات، لأنه لا يجوز إراقة النجاسة في الطريق. الوجه الثاني من الدلالة من هذا الحديث أنهم قالوا إن الصلاة في النعلين مأذون بها شرعا، وقد عهدنا الصحابة رضوان الله عليهم صلوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعاله، فكانوا إذا مروا في الطرقات لا شك أنهم سيمرون على الخمر ويدعسونها، لأن ملأت بها سكك المدينة. وبناء على ذلك فإننا نقول، يعني هم يقولون إننا نقول إن الخمر طاهرة بدليل أن الصحابة وطئوها بأقدامهم ونعالهم ثم صلوا فيها. هذان هما وجه الاستدلال بهذا الحديث. وهذا الحديث محل نقاش سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. ننتقل بعد ذلك إلى دليله الثاني، وهو حديث أيضا ابن عباس في إهداء المزاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان له صديق في الجاهلية فأهدى له مزادة خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ فساره رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما سارته؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. وفي رواية: إن الذي حرم شربها حرم أكل ثمنها، حرم أكل ثمنها. وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح، قالوا إن القربة أو المزادة فيها خمر، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها بعد إراقة الخمر الموجود فيها، فدل هذا على طهارة الخمر وعدم نجاسته. وهذا الحقيقة الحديث سيأتي أنه خارج عن موضع النزاع، ولا يمت للمسألة بأية صلة إن شاء الله تعالى عند كلام على الراجح. طيب، هذه محصل أقوال العلماء رحمه الله وأدلتهم. فما هو القول الراجح في الخمر؟ هناك حقيقة أدلة، يعني ما أحببنا أن نتعرض، منها ما قره صاحب الأضواء رحمه الله من أن من قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة، وإن كان لم يحسن البعض فهمه، أنه مبني على المفهوم دلالة الضد. يقول رحمه الله أن هذه الآية تدل على نجاسة الخمر. وجه الدلالة أن الله وصف خمر الآخرة بالطهارة، وضد الطهارة النجاسة، فخمر الدنيا إذن نجسة. هذه الدلالة يعني قد تلتبس أو تشكل على البعض ما علاقة خمر الدنيا بخمر الآخرة، وكيف هذا العالم المعروف بتمكنه في الأصول ومعرفته لدلالة المفهوم يستدل بهذه الدلالة التي قد تبدو بعيدة. ولذلك أحب أن أبين وجهة نظره رحمة الله عليه، فإنها دقيقة. وجه ذلك أن الله عز وجل وصف خمر الآخرة بأنه لا لغو فيها ولا تأثيم، وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فهذه الأوصاف الأربعة الواردة في أكثر من موضع في القرآن كلها ضدية لأوصاف الخمر الدنيوية. فخمر الدنيا فيها الصداع، قال لا يصدعون عنها، وكذلك أيضا فيها اللغو، وخمر الآخرة لا لغو فيها، وفيها الإثم، وخمر الآخرة لا إثم فيها. فعهدنا من أكثر آية من آية في القرآن الكريم أنه يصف خمر الآخرة بضد خمر الدنيا. فإذا جاء في خمر الآخرة وقد وسقاهم ربهم شرابا طهورا على أن خمر الدنيا وخمر الآخرة بصفة واحدة من الطهارة، فما سياق الامتنان في هذه الآية؟ ما وجهه؟ ما في وجه ولا في مناسب. وهذا من دقة فهمي رحمه الله، فإنه يعتبر ذلك باستقراء نصوص الكتاب، لأن استقراء نصوص الكتاب دلت على أن خمر الآخرة مباينة لخمر الدنيا، وهذه المباينة اللي هي الضدية مستفادة من النص، وإذا استفيدت من النص كان من المناسب حمل النص في المورد الذي ورد فيه الوصف والنوزع في كون ضدي أو غير ضدي على المعبود، فإن حمل الوصف على المعبود، لأن أوصاف الخمر معبودة من قبل في أكثر من آية أنها ضدية، فحملها على الضدية أنسب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن لو لم نحملها على هذه الضدية وهذا المفهوم لما كان في الآية مناسب أن يقال وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فما فضل خمر الآخرة على خمر الدنيا إذا كان إنها من الخمر الدنيا؟ وهنا إشكال، وهنا قال طهورا ولماذا لم يقل طاهرة؟ وجوابه ما أشار إليه الإمام القيم في بعض في مواضع من كتاب من كتبه أن الطهورية هنا في الآخرة لانتفاء المساواة، لانتفاء الضدية بين الطاهر والطهور في حكم الآخر، على خلاف حكم الدنيا، فإن حكم الدنيا هو الذي يفرق فيه بين الطاهر والطهور. وإن كان رحمه الله لا يرى تقسيم الماء إلى طهور وطاهر، لكن هذه المناسبة الوصف الطهورية والطاهر. وبناء على ذلك فإن وجه الاستدلال من قوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا مبني على استقراء نصوص الكتاب في وصف خمر الدنيا كما ذكرناه، والله تعالى أعلم. السؤال: ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بنجاسة الخمر، وذلك لما يأتي. أولا، بصحة دلالة الآية الكريمة على ما ذكروه. ثم إننا نقول لو سلمنا أن قوله رجس المراد به جنس الرجس فعائد إلى الجميع، إلى الخمر والميسر والأنصاب، فإننا نقول إن الأصل حمله على الحقيقة من كونه رجسا من كل وجه، الذي هو رجس الحقيقة والحس والمعنى، ونستثني في الأنصاب والأزلام رجس الحس لقيام الإجماع، ويبقى ما عداها على الأصل، وهذا معتبر عند الأصوليين، إبقاء النص على العموم وإخراج بعضه بدليل الإجماع أو بدليل نصوص الشرع الأخرى التي دلت على خلاف ما ورد في العموم. الأمر الثاني أن قولهم إن الرجس المراد به المستقدر جزء دلالة، والأصل الحمل على كمال الدلالة لا على جزئها، فإن الخمر فيها نجاسة الحس والمعنى، لأن الاستخدام يا إخوان إما أن يكون بالعقل أو يكون بالحس أو يكون بالشر، فأنت حينما تقول هذا خبيث قد تقصد خبث الرائحة فهذا خبث الحس، وقد تقول هذا خبيث تقصد به خبث المعنى، كأن تقول الشرك خبث والشرك رجس تقصد به خبث المعنى، أو تصف الشيء بكونه خبيثا مستندا إلى دلالة النظر، أنت ما رأيت الشيء لكن تركبه على خبث الرأي، كأن يكون الإنسان مثلا ذا رأي فاسد فتقول هذا رأي خبيث، وهذا الخبث مستند إلى أصل الشر، كان مثلا إنسان يرى أمرا لا ينبغي رأيه في حق شيء ما، فهذا الرأي موضع في غير موضعه، فقد يكون من الغاية من القبح فتقول هذا رأي خبيث، فإن وصفك له بالخبث مستند إلى دلالة العقل. فالخمر من يقول إنها نجسة معنى يبقي دلالة الوصف بالمعنى، يبقي دلالة المعنى من كونها تزيل العقل، ويهدر دلالة الحال، فإن رائحة الخمر وصفة الخمر واضحة في الدلالة على الخبث، اجتمع فيها خبث النجاسة وخبث المعنى، أما خبث المعنى ففي تغيير العقل وإفساده، وأما خبث الحس فإنها لا تختلف عن النجاسات، فرائحة كريهة كرائحة الخمر. ولذلك إذا تخللت مادة الغول الموجودة فيها وهي الكحول، إذا تخللت تذهب هذه المادة التي هي منشأ العفونة ومنشأ الفساد منها، فأباح الشرع أكلها إدامة كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فإذا النجاسة الموجودة فيها مركبة على هذه المادة الموجودة من الخمر إذا قذفت بالزبد، إذا رغت وقذفت بالزبد. فالمقصود أن الآية لما وصلت بالرجس والنجاسة نحملها على نجاسة العقل والحس والمعنى، أولى من حملنا عليه على بعض النجاسة، لأن إخراج بعض الدلالة بدون دليل. الأمر الثاني أن استدلالهم بحديث أنس في الطرقات نجيب عنه بما يأتي. أول حديث أنس لما قال إنها جرت بها سكك المدينة، هذا اللفظ يحتمل وجهين، إما أن يكون مراد جرت بها سكك المدينة بمعنى أنها أريقت في بعض سكك المدينة، فأراد أنس أن يبين مبالغة الصحابة في الاستجابة فقال جرت بها سكك المدينة، كما لو ألقيت الشيء في الشارع فتقول إن هذا ألقى بعض الناس الشيء في الطريق، يقولون إن هذا وضع في طرق المدينة، ليس المراد أن جميع طرق المدينة جرت بها، إنما المراد الدلالة على سرعة استجابة الصحابة، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن يراد به أنها جرت بها سكك المدينة على سبيل الكثرة، واستدلال أصحاب هذا القول مبني على أن المراد بها سكك المدينة على سبيل الكثرة، مع أن السياق والسباق يدل على أن مراده المبالغة في سرعة الاستجابة، لكن نسلم ونقول المراد أنها جرت بها سكك المدينة عموما. أليس وضع الصحابة لليابس بعد وضع الخمر مطهرا له؟ يعني هل جرت بها أرض المسجد التي وضعت فيها النعال؟ فإن قلت إن وضع الصحابي بحذائه للأرض بعد وضعه للخمر مطهر انتفت الدلالة، لأنهم صلوا بطاهر، وقد أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدركوا النعل قبل دخول المسجد، فقال فإن وجد أحدكم فيها أذى فليدلكها قبل أن يدخل المسجد. فنحن نسلم أنهم وضعوا هذه الخمر ثم جاءوا إلى المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا صلوا بالنعال ماذا يفعلون إذا كان فيها أذى؟ إذا كان فيها أذى من غير النجف أن يدعكوها، لأن دخولها إلى المسجد ولو فيها أذى طاهر سيؤذي المصلي إذا سجد، ولذلك نهي عن التنخم ونهي عن إلقاء القدر في المسجد. إذا الدليل لا يستقيم الاستدلال به على تركيب أن الأحذية طاهرة ووطئ الطاهر فصلي فيها فلم يأمرهم بالإعادة، فنقول سكوت الشرع عن صلاتهم مبني على طهارة أحذيتهم، فلو سلم أنهم وضعوا خمر فإننا نقول إن ذلك مطهر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحد. الأمر الثاني، لا نسلم أن الصحابة يكونوا يتقصدون وضع الخمر، بدليل الآن لو أنك مررت على أرض فيها ماء وأنت في الطريق، هل تأتي تتقصد ترأس على الماء ولا تتقي؟ تتقي. فالأصل فيهم أنهم يتقوا هذا الخمر أو يطعوها أو يطعوها، أنهم يتقوها. الاستدلال بهذا الحديث من هذا الوجه يضعف الاستدلال به بناء على ما ذكرنا. الوجه الثاني قولهم إن النجس لا يلقى في الطرقات، بناء على أن النجس لا يلقى في الطرقات، شأن الخمر في ذلك شأن البول، نقول إن هذا الاستدلال غير وارد. لماذا؟ لأن إلقاء الخمر في الطرقات لا يعطى حكم النجاسة من كل وجه، فإن الخمرة تخالف البول من وجوه، منها الأصل في كون الخمر من الثمار، وقد تكون رائحتها في بعض الأحوال مقبولة أكثر من البول، فكونه يقال بأن الخمر أريقت في الطرقات ولو كانت نجسة لما أريقت في الطرقات فإن هذا لا يعتبر دليلا. وجدت لو سلمنا أن فيه دليلا فإننا نقول إن هذا اجتهاد من الصحابة لما أمروا أراقوها في الطرقات تحصيلا لمصلحة عليا وهي استجابة أمر الله، وحينئذ لا ينظر إلى صفة الاستجابة من كونها في الطرقات أو في غيرها. وأيا ما كان فلو سلمنا أن هذا الحديث يدل على الطهارة مع هذه الدلالة البعيدة فلدلالة الآية ودلالة حديث أبي ثعلبة معنا مع كونه قولا لجماهير أهل العلم سلفا وخلفا عندنا أقوى من اعتبار هذه الدلالة المعارضة للدلالة الموجودة في الكتاب والسنة. هذه الدلالة مع ضعفها، سبحان الله، مع ضعف هذه الدلالة تقبل، وظهر النص في قوله رجس يقال بعدم قبوله، لا شك أن الأولى قبول هذه الدلالة التي هي دلالة الكتاب مع اعتقادها بحديث أبي ثعلبة، وهي أولى بالقبول من دلالة السنة التي ذكروها مع الاحتمال البعيد. بقيت مسألة حديث المزادة. حديث المزادة يعتبر دليلا خارجا عن موضع النزاع، وذلك لأنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل المزادة فدل ذلك على طهارته. فلو سأل سائل بداها لو أن إنسانا عنده مزادة فيها لبن فجاء بهذه المزادة من اللبن إلى رجل وقال له هذا اللبن لك مني هدية أو لعالي، قال له هذا اللبن لك مني، قال لا أريد. طيب أخذ اللبن وأراقه، هل مباشرة سيضع في إزاء مزادة اللبن الماء واللبن الآخر ولا يغسلها بداهة؟ لاحظوا اللبن طاهر، من المعلوم بداها أنها تغسل ولا ما تغسل، من المعلوم بداها أنها تغسل، فكذا إذا كانت خمرة محرم شربها، يعني إذا كانت خمر محرم شربها أليس معلوم بداها أن الصحابي إذا أراقها سيغسلها؟ هذا معلوم بداها، ولذلك يقول العلماء لا يجوز الاستمساك بالدلالة بشيء معلوم بداها، يعني سكوت الشرع عن الشيء المعلوم بداها لا يعتبر سكوته دليلا، لأن التنبيه عليه ضرب من اللغو، يعني كون الشيء معروف بداها لا يعتبر مثل يعتني به الشرع يقول له اغسلها، كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسلها لأنه معلوم بداها سيريق الخمر سيغسلها، فسكوته عن الغسل لا يدل على الطهارة، لا يدل على طهارتها. ثم إن الله تعالى يقول فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهذا أمر والاجتناب عام، يشمل ذلك اجتنابها في الصلوات واجتنابها في العبادات واجتنابها في غير العبادات، ونبقى على هذا العموم كما يقول العلماء حتى يدل الدليل على الاستثناء. وبناء على هذا فالذي تميل إليه النفس هو القول بنجاسة الخمر، وأنه لا يجوز وضعها في الثوب ولا في البدن ولا في المكان إذا صلى المصلي. وأينما مصلي صلى وعلى ثوبه خمر أو على بدنه أو في المكان الذي يصلي فيه خمر فإنه لا تصح صلاته مع العلم، شأنها في ذلك شأن سائر النجاسات، فلا يجوز على هذا التطيب بما فيه خمر وهو الذي فيه مادة الكحول أو الغول لأنها نجسة، فإذا أثرت في العطر أصبحت رائحته متأثرة بهذه المادة أو أثرت في لونه فإنه يعتبر حكمه حكم النجس، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة تعارض الأصل والظاهر. تعارض الأصل والظاهر، أولا نريد أن نعرف ما هو الأصل وما هو الظاهر. وبعض العلماء يقول تعارض الأصل والغالب، نريد أن نعرف ما هو الغالب. فعندنا ثلاث عبارات مصطلح عليها بين أهل العلم رحمه الله: الأصل، الظاهر، الغالب. والأمر الثاني الذي نريد أن نعرفه ما وجه أو ما علاقة هذه القاعدة بالحديث الذي معنا. والمسألة الثالثة ما هو القول في تعارض الأصل والظاهر، أو ما موقف الشرع من تعارض الأصل والظاهر. وبالله نستعين في بيان هذه المسائل. المسألة الأولى ما معنى الأصل؟ الأصل في اللغة من بنى عليه غيره، وكل شيء إذا كان أساسا لغيره وقد تفرع عنه ذلك الأصل فهو أصل، وقد تفرع عنه ذلك الفرع فهو أصل. كالأساس أصل للدار، والجذع أصل لفروعه وثمار شجرته. فالمقصود أن الأصل من بنى عليه غيره، والأصل يطلقه العلماء بمعاني يطلقوه يريدون به الدليل، كقولهم أصول الأحكام بمعنى أدلة الأحكام، وقد يطلقون الأصل ويريدون به اليقين الذي هو ضد الشك، فيقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني اليقين بقاء ما كان على ما كان. وقد يطلقون الأصل بمعنى الدليل العام لحكم المسألة، يقولون الأصل في باب الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، والأصل في فرضية الصلاة وأقيم الصلاة إلى غير ذلك. وقد يطلقون الأصول في الكتب الفقهية بمعاني أخرى، كالأصول بمعنى الآباء والأجداد والأمهات والجدات، وقد يطلقونها بمعاني أخرى. طيب، أما بالنسبة لمرادهم هنا بالأصل، فمرادهم بالأصل هنا اليقين، مرادهم هنا بالأصل اليقين. مثال ذلك: إذا توضأت في الساعة الثانية من الظهر ثم شككت هل انتقض الوضوء أو لم ينتقض، فإنهم يقولون الأصل طهارتك، يعني اليقين أنك متطهر. وهكذا لو أن شخصا قضى حاجته في الساعة الثانية ظهرا ثم شك هل توضأ بعد ذلك أو لم يتوضأ، فيقولون الأصل فيه أنه محدث، فهذا يعتبر اليقين أنه محدث. هذا بالنسبة لمعنى الأصل بمعنى اليقين. طيب، العبارة الثانية ما معنى قولهم الغالب الظاهر، ما معنى قولهم الظاهر وما معنى قولهم الغالب؟ قيل إن الظاهر والغالب بمعنى، يعني إذا قلت الظاهر والغالب كل منهما معناه واحد، هذا قول لبعض الفقهاء. وقيل إن الظاهر هو الذي يستند إلى دلالة الحس، والغالب هو الذي يستند إلى دلالة العقل يعني المعنى. فالظاهر يستند إلى دلالة الحال والمشاهد، من بنى على مشاهد ظهر لك بمعنى رأيت وشاهد. والغالب مستند إلى غلبة الظن يعني الاجتهاد والتقدير، هذا عند من يفرق. وبناء على ذلك فيكون الظاهر على القول بالتفريق، يكون الظاهر الذي يستند إلى دلالة حس. مثلا لو أن رجلين ركبا على بعير فاختصما في هذا البعير وترافعا إلى القاضي وهما عليه، فقال أحدهما البعير بعيري وقال الثاني البعير بعيري، فإن الظاهر أن البعير لمن؟ للذي في مقدمته، لأن المعلوم بالعادة أن صاحب البعير يركب في الأمام، وأن غير الراكب أو المتصدق عليه بالركوب يكون خلف صاحب الدابة. ولذلك قال وهذا دليل الظاهر، فيقول هنا دلالة الظاهر. وهكذا لو اختصم رجلان أحدهما ساكن في الدار والثاني خارج عنه، فقال ساكن الدار الدار داري، وقال الخارج عنها الدار داري، فمن المدعي والمدعى عليه؟ تقول الذي في الدار دار داره، لأن الظاهر من حالنا الذي نراه أنه صاحب الدار، والذي خارجا عنها مدعي فيطالب بالبينة ويعتبر خارجا عن الأصل، هذا خارجا عن ذلك الظاهر. هذا بالنسبة لمعنى الظاهر على القول بالتفريق دلالة الحس. أما دلالة، ومن أمثلته في دلالة الحس وهي التي المسائل التي نريد أن نتكلم عليها هنا، مسألة النجاسات. مثلا إذا دخلت دورات المياه، دورات المياه إذا دخل الإنسان إلى أكرمكم الله مكان قضاء الحاجة، فلو أنه قاعد على موضع قضاء الحاجة وقضى حاجته فتطاير رذاذ من الماء الموجود في الوعاء الذي يحفظ ماء الدورة، فهل نقول إن اليقين أنه طاهر أم أن الظاهر أنه نجس؟ فطبعا يقولون إن هذا دلالة الظاهر، لأن المعروف من الظاهر من هذه الدورة أنها معدة للنجاسة، فظاهر هذا الماء الموجود في هذه الدورة أنه نجس، هذه دلالة الحس. طيب ننتقل بعد الظاهر إلى الغالب. ما معنى الغالب؟ الغالب هو الذي يستند إلى الظن، رجحان الظن. الغلبة أصل الغلب الرجحان، غلبته إذا قهرته، وغلبة الظن يعني رجحان أحد الاحتمالين بكونه أقوى من الآخر وأرجح من الآخر. وبناء على ذلك يعني قد يكون الرجحان مستندا إلى غلبة الظن كالفقيه، فإن المجتهد يجتهد في المسائل الخلافية على غلبة الظن، فيفتي بسفك الدماء في القضاء، ويفتي باستباحة الفروج في الأنكحة، ويفتي كذلك بحل الأموال في قضايا، وبحل القطع كما في السرقة، وبحل العرف كما في الجلد في الرجل المحصن، بحل الأنفس وزهوقه، كل ذلك مبني على ماذا؟ على غلبة الظن. فلو شهد الشاهدان على أن فلانا قتل فلانا كان ذلك، فإن القاضي يبني على غلبة الظن. والرواية حينما تأتي في الحديث عن طريق العدل الثقة الضابط عن مثله فإنها تفيد ماذا؟ غلبة الظن بالصدق. فأنت استفدت هذا الحكم والطمأنينة في قلبك استنادا إلى حس، ولا استنادا إلى اجتهاد ورأي؟ استنادا إلى اجتهاد ورأي، هذا يسمونه ماذا؟ الغالب. طيب هذا معنى الأصل ومعنى الغالب ومعنى الظاهر. العلماء لماذا نتكلم على هذه القاعدة في هذا الحديث؟ العلماء رحمه الله كالحافظ ابن حجر والحافظ العيني قالوا وفيه دليل على تعارض الأصل والظاهر على هذه المسألة، يعني الحديث الذي معنا متعلق بمسألة الأصل والظاهر، ففيها دليل على ترجيح الظاهر على الأصل، فيها دليل على ترجيح الظاهر على الأصل. وبناء على ذلك يعني يرد السؤال كيف نستفيد من هذه القاعدة، وكيف نفهم كلام العلماء في شرح هذا الحديث لما قالوا بتعارض الأصل والظاهر. وبالمناسبة أوصي طلاب العلم إذا مرت عليهم قواعد فقهية في شروح الحديث أو قواعد أصولية أن يحاولوا فهمها، وأن لا يجاوز هذا الحديث إلا بعد فهم المراد، لأنها قد تكون متصلة بنفس المسائل التي يبحثونها. وبعض طلاب العلم أذكر ذات مرة أنه رجح في مسألة حكما وهو يشرح الحديث ولم يتعرض لقاعدة ذلك الحكم إلا على سبيل الترجيح، فجاء وقال إن الراجح في هذه القاعدة هو كذا وكذا استنادا على شارح آخر للحديث، شرح الحديث ورجح قولا غير الذي رجحه وركب من ترجيحه رد القاعدة، فجاء هو ورجح القول الثاني ورد القاعدة، مع العلم أن ترجيح القول الثاني يستلزم رجحانه القاعدة. وهذه من الأوهام التي يقع فيها بعض الشراء ويقع فيها بعض طلاب العلم بسبب عدم العناية بالقواعد الفقهية والأصولية، لذلك لازم بيان هذه القاعدة وتوضيحها حتى تكون على بينة لطلاب العلم. فنقول مسألة تعارض الأصل والظاهر، كيف تعارض في الحديث؟ الآن آنية الكفار، اليقين في الإناء أنه ماذا؟ طاهر، هذا ما في إشكال، اليقين في الإناء أنه طاهر، وهذه قاعدة مسلمة عند الجميع. طيب، الظاهر من حالهم قال إنهم يأكلون الخنزيرة ويشربون الخمرة، فظاهر الحال وما تأكد أن هذا الوعاء فيه خنزير أو فيه ميتة أو فيه مثلا خمر، وإنما قال وإنهم يأكلون الخمر يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، هذه دلالة إيش؟ ظاهر. فتعارض الأصل والظاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها، فرجح ماذا؟ الظاهر وألغى الأصل، مع العلم أن المعروف والمعهود في أصول الشرع تقديم الأصل على الظاهر كما سنبين. فمن هنا استنبط بعض العلماء أنه لو تعارض الأصل مع الظاهر أنه يقدم الظاهر على الأصل، وهذه مسألة محيرة مشكلة عند بعض العلماء. طيب، نريد الآن أن نعرف أحوال الأصل مع الظاهر. هناك أربعة أحوال عند المحققين من أئمة القواعد الفقهية. الحالة الأولى أن يقدم الأصل قطعا يعني جزما ولا يلتفت إلى الظاهر، وضابط هذه الحالة أن يستند الظاهر إلى احتمال ضعيف، أن يستند الظاهر أو الغالب إلى احتمال ضعيف. الحالة الثانية أن يقدم الغالب أو الظاهر ولا يلتفت إلى الأصل قطعا يعني نهائيا ما يلتفت إليه، وهذه مبنية على وجود دليل شرعي يرجح الغالب أو الظاهر. طيب، الحالة الثالثة أن يرجح الأصل على الظاهر. الحالة الرابعة أن يرجح الظاهر على الأصل. هذه أربعة أحوال: ترجيح الأصل دون إشكال، ترجيح الظاهر دون إشكال، ترجيح الأصل على الظاهر على يعني احتمال، والعكس. هذه أربعة أحوال. طيب، أما الحالة الأولى وهي ترجيح الأصل على الظاهر قطعا دون نظر إلى الظاهر أو إلى الشك أو إلى الاحتمال، قلنا ضابطها أن يستند إلى الاحتمال المرجوح، ومن مثالها من كان عنده ثوب وشك في إصابة النجاسة لذلك الثوب بناء على وجود أطفال حوله، ليس هناك غلبة ظن وإنما هناك دلالة حال تحتمل الرجحان، فدلالة الحال التي استند إليها الغالب أو استند إليها الظاهر ضعيفة ولكنها ليست بقوية، ما قويت على معارضة الأصل، وفي هذه الحالة لا يلتفت إلى ذلك الاحتمال قطعا ويقدم الأصل، وهذه هي الحالة التي عناها العلماء بالقاعدة التي تقول اليقين لا يزال بالشك، فالاحتمال ساقط. الحالة الثانية أن يقدم الظاهر أو الغالب على الأصل قطعا لوجود دليل من النص، ومن أمثلتها قبول شهادة الشاهدين في سفك الدم وإيجاب الحد، يعني حد الخمر وحد السرقة ونحوها من الحدود التي تثبت بشهادة العدلين، والحكم بوجوب المال والنكاح وغيرها من المعاملات الشرعية بناء على شهادة الشاهدين. فإن الشاهدين الأصل واليقين لما يأتي الشاهدان ويقولان للقاضي نشهد أن فلانا سرق، فإن اليقين في هذا الفلان أنه سارق ولا بريء؟ اليقين أنه بريء، قبل الشهادة اليقين أنه بريء، والأصل فيه أنه بريء. فلما جاء الشاهدان الظاهر منهما لمكان العدالة والتوثيق أنهما صادقان في شهادتهما، فلما شهدا رجحنا الظاهر على الأصل بدليل الشرع بورود الشرع بذلك. ومن أمثلته أيضا تقديم الأصل أو تقديم الظاهر مع ضعف الدلالة بنقصان الشهادة استنادا إلى أصل الشرع، كقبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، فإن الأصل في الإنسان أنه ليس بأخ لهذه الأجنبية، فإذا جاءت المرأة وقالت أنا أرضعت فلان وفلان خمس رضعات مشبعة، فإن شهادتها وحدها تعارض اليقين من كونها أجنبية ومن كونه يحل له نكاحها بناء على الأصل، ومع ذلك يهدر هذا الأصل واليقين في مقابل الشهادة التي هي نقصان ناقصة عن الشاهدين. فبناء على هذا فإن الحالة الثانية يقدم فيها الظاهر على الأصل. الحالة الثالثة أن يتردد الأصل مع الظاهر. أخي الكريم، لم تكتمل هذه المادة بعد، ولذلك تابع ما تبقى من هذه المادة في الشريط الثاني.